يا خير مولود بمكة قتدا، يا خير مولود بمكة قتدا، ذلت لهيبتي جميع خصومي، ذلت هيبتي جميع خصومي. يا خير مولود، يا خير مولود، يا خير مولود، يا خير مولود، يا يا نبينا، يا خير مولود بمكة فلدى، يا خير مولود بمكة فلدى، دلت لهيبتي جميع خصومه، دلت لهيبتي جميع خصومه. يا خير مولود، يا خير مولود، يا خير مولود، يا خير مولود، يا طاعت به كل العوالي، دعت عن ظن هوس مشرقا بقدومه، Bye. عصومي Oh, right.